بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إحنا لينا منهج السنة دي، هنبتدي من أول إن شاء الله ربع ليس البر، إن شاء الله ربع ليس البر ده في القرآن. أما في التجويد هنبتدي ناخد المخارج، خلاص؟ أما أقول لك درس المخارج، درس من أفضل الدروس اللي ممكن تبدأي بيها علشان تاخدي القرآن وتقرأيه قراءة صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كما تعلمون أن أنزل القرآن من رب العزة عن طريق جبريل عليه السلام، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للصحابة، والصحابة كتبوا القرآن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قرأه الصحابة. وعندنا دليل في السنة من ده، لما كان سيدنا اقرأ القرآن كما أحب أن أسمع، ما قال سيدنا أبي أحب أن أسمع منك تسمع مني وعليك أنزل، قال نعم وقرأ علي. عندك اقرأ القرآن كما أنزل على ابن أم معبد سيدنا أبي سيدنا ابن محمد سيدنا ابن مسعود. عندك المهم يعني اللي انا عايز اقوله لك مختصر الموضوع، ان القرآن حينما نزل على العرب بلسان فصيح واضح، يعني ما كانش فيه اي مشكلة خالص في تلاوته، وبذلك قرأه الصحابة قراءة صحيحة وعلموا من متبعهم من الصحابة، ثم اتى بعدهم زمن التابعين وكذلك التابعين لما قرأوا قراءة صحيحة مجودة، خلاص. ثم دخل بعد ذلك الإسلام في بلاد كثيرة جدا، منها بلاد العجم بقى ومنها بلاد أخرى لها لهجات مختلفة، فتأثر القرآن فتأثرت اللغة أسفين تأثرت اللغة ببعض الألفاظ العامية التي تمتلكها هذه الشعوب أو تنطق بها هذه الشعوب. ولذلك إذا أما دخل الإسلام في هذه البلاد بدأ الناس تقرأ القرآن بلهجاتهم المختلفة، فنشط العلماء حتى يحفظوا هذا القرآن، وإنما هو حفظ طبعا من جهة المولى عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خلاص. فما نزل القرآن ما كانش فيه مشكلة خالص في نطقه ولا في قراءته ولا في فهمه ولا في أي حاجة خالص. بدأت المشكلة لما ابتدت تعدد الألسنة واختلفت اللهجات فبدأ القرآن يحتاج إلى من هم يعني يتدخلوا ويبتدوا يصفوا هذا التدخل بأن هم يوثقوا كل حاجة. ولذلك اتعملت المتون كثيرة جدا وعلماء اللغة بقى، ودخلوا بقى ابتدوا يوثقوا هذا القول حتى لا يدخل فيه أي تحريف، خلاص. فاحنا بنقول ان كتاب الله عز وجل لما وصلنا احنا عرفنا نقرأه من خلال علم التجويد اللي وضعه العلماء، خلاص. هذا العلم من اسمى العلوم، فبنقول ان يعني اذا شفت كده القرآن المصاحف القديمة التي كتبت من عهد الصحابة كانت تكتب دون نقط، يعني ما كانش الحروف كانت ليست عليها نقط، خلاص. وبعدين ابتدت بعد كده يبقى عليها نقط ولا نقط ولا تشكيل، يعني ولا نقط فوق الحروف ولا تشكيل، سبحان الله. لغاية ما جه ابو الاسود الدؤلي بدأ يكتب تاني ويحط ايه علامات الترقيم بتاعته اللي هي مثلا فتحة والضمة والكسرة، ويبتدي يحط النقط فوق الحروف، وكان يعني يجلس كده ويملي الكاتب بتاعه ويقول اذا رأيتني ان افتح فمي فضع الفتحة، اذا رأيتني ان تضم فمي فضع هذا علامة الضمة، وهكذا والكسرة وهكذا. حتى ان النقط برضو نفس القصة، ابتدت بيتحط كلمة النقط عليها وابتدت ايه الحروف تبقى واضحة جدا من هذا الحروف، ابتدت توضح الكلمات واضحة من هذه النقط وهذه التشكيل، خلاص. عايز اقول لك ان يعني سبحان الله الحاجة ام الاختراع فعلا. فيقول لك ايه، ان احنا كعرب اختلفنا في كل شيء سبحان الله. الحاجة الوحيدة التي جمعت بيننا هي قراءة القرآن الكريم. يعني تجدين مختلفين في العادات وفي التقاليد، وقد يكون مختلفين في الشكل، وقد يكون مختلفين في الطباع، لكن حينما نقرأ القرآن نقرأه قراءة سليمة إذا التزمنا طبعا بما أعطانا العلماء من كيفية قراءة القراءة صحيحة. هذا العلم ربنا سخر لي علماء وقراء، يعني ربنا يجعله في موازينهم كلهم، يعني التي آسف وعانت وكم صرفت من عمرها، حتى إن يقول لك إيه إن العالم منهم أو القارئ منهم قضى نصف عمره الأول في التعلم، وقضى نصف عمره الثاني أو الأخير في التعليم. يعني إذا تشبهت بهؤلاء فأنت على الطريق وعلى الدرب. يعني أنت مثلا في المعهد هنا 3 سنين هتقعدين وتقضيهم من عمرك أنت في حالة تعلم، وقد تجدي برضه سنوات أخرى تستمري في هذا التعلم. يعني تبتدي تبحثي تبحثي، يعني الواحد أحيانا كثيرة جدا لما يجي مثلا أنا عشان أطلع لكم مثلا كلمة تساعدك في حاجة قد يعني أمضي فيها ساعات طوال، وقد أمضي فيها أيام، سبحان الله، عشان مني كلمة أو كلمتين تيسر لك الأمر. خلاص، فما بال بقى هؤلاء العلماء، ونحن لا نقارن بهم طبعا، لا نقارن، ولا نقارن في رب رجليهم اصلا. فانا يعني لما تيجي تتاملي كده، يعني ايه اهميه دراسه ان انا ادرس كل مخرج والمخارج ومخرجه وصفته؟ نعم مهم جدا. ليه؟ لان يعني هقول لك مثلا مثال جميل جدا، لو جيت مسكتي مثلا كلمه بتقال في بلد هتلاقيها بتقال في بلد ثانيه خالص. تخيل لو الكلمه دي مثلا ممكن تنزلي مثلا بلد في تركيا مثلا، او في اي بلد ثانيه بتتكلم العربي بتاعها ليس فصيح، وقلت له مثلا كيف حالك، هم ينطقوا مثلا كلمه الحرف الحاء خاء، كيف حالك، هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه؟ الحاء خاء، لما اقول لك كيف حالك هتنطق ايه؟ كيف حالك؟ بص المعنى اختلف تماما تماما. خلاص، احنا عندنا مثلا في مصر مثلا تيجي تقول لك ايه كلمه مثلا وظيفه الضابط كيف انطقوها، يقول لك ايه ضابط وليس ضابط، ضابط يعني هذا خطا. نعم لحن طبعا. احيانا مثلا يجي يقول لك ايه مثلا في بعض الكلمات مثلا تلاقي بعض البلدان مثلا تجيب الضاد ضاء، الضاد ضاء، يعني مثلا كلمة ضالين كيف تنطق إذا أدلت الضاد ضاء؟ هتنطق إيه؟ ضالين، يظل غير يظل، سبحان الله. بص المعنى اختلف تماما. تخيلي لو ده مثلا قلوب يومئذ ناظرة، كلمة الضاد الثانية ناظرة غير ناظرة تماما، اختلفت تماما، اختلفت تماما. طبعا الكلام هذا كلام عني، طبعا هذا كلام عني، لكن البعض على فكرة بعض الناس يعني تيجي تقرأي في بعض الدول العربية زي الإمارات وكده يتعودوا على إن هم ينطقوا حرف الضاد ظا، تيجي مثلا يجي يقرأ الفاتحة يقول لك ولا الضالين، يقول إيه ولا الضالين. طبعا المعنى اختلف، بمجرد إن الحرف انحرف عن مكانه اختلف المعنى تماما. تخيلي في بلاد زي مثلا بلاد السودان، عندك السودان مثلا يجي ينطق القاف غين، لما يجي يقرا مثلا في سوره المرسلات يجي يقول لك تقدرنا فنعم القادرون، فاذا يعني سبحان الله ربنا يزكي نفسه فنعم القادرون. تخيل لو ابدل القاف غين هينطق ايه؟ تقدرنا فنعم القادرون. يعني المعنى بقى اصبح، ما بقى اصبح مدح، اصبح العكس تماما. انا بقول لك ليه؟ بقول لك لخطورة هذا الأمر، لأهمية دراسة المخارج. عايز أشارك بقى شيء مهم جدا، أن العلماء أجمعوا على أن من عارف حروف اللغة العربية 29 حرف بصفاتها ومخارجها فإنه يستطيع أن يقرأ القرآن العظيم كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يعني إذا أنت أتممت هذا العلم بإتقان، إذا أتممتيه بحب وبمعرفة وبإخلاص كده وأنت بتصبري عليه كده، لأنه فعلا هو باب يحتاج منك بعض الجهد والتركيز. إذا أنت فعلا ركزتي فيه هتتقنيه إتقان تام جدا، وأستطيع طبعا على القراءة بتاعتك تستطيع أن تقرأي القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا جميل، كان فعلا فعلا جميل جدا انك انت تبدأي هذا الامر وتضعي هذه النية. بس المخرج من الدروس اللي هي تحتاج بعض التركيز، يعني انا لما كنت طالبة جيت اخد الدرس دون ما فهمتوش من اول مرة، بدأت افهمه تاني مرة اكتر، تالت مرة اكتر، لان فعلا كمان المعلمات هم بيدوا مختلفين جدا في طريقة الشرح، والكتب مختلفة في التناول، وتلاقي كل واحد ماشي بجزئية مختلفة عن التاني وهكذا، وتجد الطالبة تتخبط بين هذا وبين ذلك. أنا عزمت هنا في هذا الأمر إن أنا تعرفين إن أنا طريقتي المختصر المفيد. يعني إيه المختصر المفيد؟ يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. لما تتقني الحاجة مختصرة وتقدري تفتحي اي كتاب تتوسعي في الامر، انت معاكي القاعده بتاعتك، كان عندك اللي هي الاساسيات بتاعتك، خلاص بتقدري تكمليها من اي كتاب تاني، وتقدري تتواصلي وتقدري تفهمي، الدنيا بتبقى ماشيه معاكي خلاص. انا هنزل لكم ملزمه اسمها بتاعت كتاب اسمه سراج السائرين على درب المجودين. منكم من يسمع عن كتاب اسمه سراج الباحثين، صح ولا لا؟ سراج الباحثين، تسمعون عن كتاب اسمه سراج الباحثين. هذا كتاب عظيم جدا، تكون من مجلدين، المجلد منه كل مجلد فيهم مثلا حوالي 400 ورقه او اكثر. المجلد الاول منهم هو بيتكلم عن المخارج فقط، المخارج فقط. المجلد الثاني بيتكلم عن مخارج الصفات، والمجلد الثاني بيتكلم عن باقي الاحكام. خلاص، انا درست هذا الكتاب، درست طبعا سراج الباحثين، ودرست قصدي تيسير الرحمن، ودرست كتب كتير جدا، لكن هذا الكتاب فعلا يمتلئ يعني باشياء كثيره جدا جدا، لكن هو يعني ثقيل شويه في الفهم، او ثقيل شويه في النظر كتير. الكتاب ده بتاع الدكتوره كوثر الكحولي، انا مجازف بالكتاب ده. خلاص، عليكم السلام يا كريمه، الله يكرمك. المعلمة اسمها كوثر الخولي، هذه دكتورة كوثر الخولي، وجدت ان الكتاب كبير جدا على الطالبات، وقد يستثقله البعض، وقد يمضي فيه وقت طويل جدا جدا في تحصيله. فعملت الكتاب اللي احنا هناخده، اللي انا هنزلته الملزمة بتاعته، سراج السائرين على درب المجودين. الجزء بتاعكم اللي انتوا هتدرسوه لا يتعدى مثلا 12 صفحة او 13 صفحة بالكتير. خلاص، فهناخد الملزمه دي ان شاء الله وندرسها مع بعض، لكن هيضاف فيها بعض الاشياء اللي توضح هذا الاسلوب المكتوب في الكتاب، زي الشرايح اللي انا كاتبها لك دي، الشرايح هتبسط اللي موجود ان شاء الله. خلاص، فخلينا نقول ان احنا فعلا هنبدا النهارده درس المخارج، وهتحاولي تفهميه. انا اهم حاجه عندي الفهم، الفهم، لان درس المخارج لما تقعدي تسرديه من اوله لاخره وانت بتقراي اصلا، وعندك مشكله في المخرج، طب عرفتي المشكله، طب وعندك مشكله ان انت مش عارفه اصلا انت بتجيبيها غلط ليه، طب ماشي مش عارفه تجيبيه غلط ليه، طب عرفت تجيبيه غلط ليه، طب ازاي اصححه، انا مش عارفه اصلا. عندك مشكله في ان انت مش فاهمه اصلا مخرج الحرف، مش عارفه اصلا الصفه بتاعته. الموضوع يا جماعه بجد محتاج منك تركيز، الموضوع فعلا محتاج منك بذل جهد انك انت تفهمي. وانا قلت لك هديهولك ببساطه، وهديهولك ان شاء الله متقن، وهنطبق ان شاء الله واحنا بندرس. خلاص، انا مش عايزاكي تاخدي المخارج والصفات كدراسه نظريه، لان مجرد علمك بيها ده حلو، لكن تطبيقك اهم، تطبيقك اهم، لان انت بتجاري على نطق الحرف، ولازم تكوني قادرة على النطق الصحيح، ولازم تكوني فاهمة المخرج جاي منين، وعندك المشكلة فين. خلاص، لازم تبقي عارفة دون. اذا ادركتي، نعم صحيح، ده صحيح يا سماح. فانا بقولك اذا انت درست المخرج وعرفت المخرج بدقة، مخرج الحرف بدقة، سهل عليك انك تعرفي الصفة بتاعته، سهل عليك ان انت تقرأي قراءة صحيحة، ولن تعودي للخطأ. واذا صادف ان انت عرفتي خطأ تاني، عرفتي خطأ قدرا، بتعرفي تصوبيه، بتعرفي كمعلمة او تعرفي كأخت تعرفي تدرسيها وتقولي لها لا، ما احنا لما بنيجي ننطق بننطق بهذه الكيفية، انت بتنطقيه كيفية تانية، انت عندك مشكلة، يا انحراف في اللسان، يا انحراف في الهواء، يا اما عندك خيشوم، يا اما وهكذا بتبتدي تفهمي. خلينا نقول ان احنا ان شاء الله هناخد درس المخارج بفهم بسيط دقيق ان شاء الله نطبق ان شاء الله. هنحاول اديكي اللي يتيح ليكي ان انت تقدري تشرحي لنفسك ولغيرك. خلاص، ده النية والهدف. تمام كده؟ تمام. عايز اقول لك ان عشان اتكلم لازم ابقى عارفه انا بتكلم ازاي. الكلام اللي انت بتتكلميه ده عباره عن حروف بتخرج ازاي. هقول لك ببساطه شديده جدا، انت بتعمل النفس بتاعك بيعدي على الرئتين، بيخرج من الرئتين على بيمر كده. انا هجيب لك الصوره علشان الموضوع محتاج منك فعلا ان انت تبصي معايا على الشكل اللي انا هقوله لك حالا. ساعتين هواء الزفير عشان يتحول لصوت لابد ان يخرج من الرئتين، يمر في الرئتين القصبة الهوائية، ثم يمر بالحنجرة، يجد في الحنجرة حبلين صوتيين، فيعمل ايه؟ يصطدم بالحبلين الصوتيين دول، وباصطدامهم يا اما هيلاقيهم باصطدام الحبلين، يا اما يخلي الحبلين مقفولين، يا اما يخلي الحبلين مفتوحين، وبالتالي يطلع الصوت. طب هو ده طريقه طلع الصوت؟ انت لو سقفتي ايدك كده خبطتيهم ببعض انت كده عملتي تصادم طلع الصوت. خلاص، فانت عندك الصوت بيطلع بالتصادم. التصادم ايه بقى؟ الحبلين الصوتيين دول يا اما يفضلوا يتهزوا ويقربوا من بعض، يا اما يفضلوا يتهزوا ويبعدوا من بعض، ومن الاهتزاز دول يطلع الصوت. خلاص، يطلع فين بقى الصوت؟ يمشي معاكي، يمر معاكي، يعدي على لسان المزمار، يحركه. لسان المزمار دول وظيفته ان هو ساعه الاكل بياكل الحته بتاعه البريم والمليء والبلعوم عشان ما يخشش فيه الاكل. خلاص، فبيمر بلسان المزمار، يطلع فوق شويه، يعدي على البلعوم، يطلع فوق شويه، هيلاقي حته اللحم المجلجله دي شاورية عليها يا سماح. الحته المجلجله دي اسمها اللهاء. عارفه انت لما بيبقى عندك اللوز تيجي تبص، ايوه بالظبط اللي حطها عليها سماح بالظبط. خلاص، اللهاء، خش شويه في التجويف كده الثانوي كده بسرعه كده، خشي شويه، ايوه بالظبط. يفضل ماشي لغايه ما يخرج ما بين الشفتين ويطلع الحرف. ايا كان بقى الحرف ايه، دي رحله خروج الحرف للصوت. خلاص، طب انا استفدت ايه من الكلمتين اللي انا قلتهم دول؟ استفدت ان انت عرفتي ازاي الهواء بيتكون صوت، طب انا هستفيد ايه؟ هتستفيد ايه حضرتك؟ الهواء هو خارج محمل بالصوت، بياخد بوضع الفم، سواء كان اللسان بقى تحت، اللسان فوق، اتخبط في سنان معينه، اللسان ابتدى ياخد شكل معين، ما خدش شكل خالص وخرج لبره خالص زي حروف المدود دي بيخرج من الجلطه على بره طول لنا اصلا باي شيء من المخارج. دي رحله خروج الصوت، مهم انك تعرفيها. طبعا مهم انك تعرفيها، لان الهواء هو متحمل بالصوت، وهو خارج. من صفات الهواء ان لما بيقابل جسم بينكسر اتجاهه بيروح اتجاه تاني خالص. خلاص، ومن صفاته انه بينتشر ليه انتشار معين. انت لما بتبقي قاعده في اوضه فاضيه وبتتكلمي فيها بيبقى في صدى صوت، لان لما بتبقي قاعده في اوضه في وسط ناس ولو عدد كبير بتضطري تعلي صوتك، لو قاعده في مكان واسع وبتكلمي ناس من بعيد بتضطري تعلي صوتك عشان الهواء الصوت ينتشر في الهواء اكتر، لكن لو بتكوني في مكان مقفول بتبقي اهدى شويه وهكذا. الكلام ده معناه ان انا وانا بتكلم ممكن يبقى الهواء وانا خارج بالصوت لو اصطدم باي حاجه في الفم لازم هيغير مساره. هيغير مساره ازاي بقى؟ لما اجي اخبط مثلا في حرف الصاد غير حرف السين، اص غير اس، خلاص، ام غير اد، خلاص، هتلاقي كل مكان الهواء بيصطدم فيه اصطدام معين بقوه معينه يخرج بصوت معين وبصفه معينه، وبالتالي جميع ال 29 حرف يخرجوا بكل حرف له نقطه محدده بيخرج منها، وفي نفس الوقت له كيفية معينة ينطق بها وبتحقق بها الصفات. إذا أنت حققت المخرج، حققت الصفة، خرج الحرف فصيح لين كما أراده الله عز وجل. دي اهميه المخارج. عشان بعض الناس تقول لك انا مش فاهماها ومش لازم افهمها وانا بقرا بفطرتي. لا، حضرتك لازم تعرفيها وتفهميها تحقيقا بكل كل حرف 10 حسنات، وده الله لمن يشاء. واحنا مش يعني مش هنقراه باهوائنا، مش هنقراه بالكيفيه اللي احنا شايفينها، لا طبعا. وفي نفس الوقت لا نفرط ولا نفرط في ان انت بقى تفضلي ليل ونهار بقى وتتكلمي في النفس وتتكلمي في النفس، والدنيا عندك تبقى فيها زي ما بيقولوا كده ايه، تخرج من الحيز بتاعها، تبقى خلاص فيها تفريط، تبقى افواره بقى ما ينفعش خلاص. فده كان شكل جهاز النطق عندك، لازم تحفظي الشكل. انت كده ده شكل جهاز النطق من جوه، ولازم تعرفي لما اكلمك واقول لك الحنجره بيعدي لسان المزمار، واقول لك الاحبال الصوتيه، واقول لك طب الحنك اللي فوق، طب الاسنان، لازم تبقي فاهمه ولازم تبقي عارفه خلاص. طب ده كان جهاز النطق بتاعك. خليني اقول لك ان انت جهاز النطق بتاعك دوت، انا بس عايزه كنت اجيب لك شكل الحبلين الصوتيين عشان تشوفي برضو شكلهم لما تيجي تتكلمي بيبقى شكلهم عامل ازاي. بص كده معايا، احنا قلنا ان الحبلين الصوتيين فوق الحنجره، ادي عندك الحرف بتاعك اهون، الحبلين الصوتيين انا ده شكلهم، ده شكل الحبلين الصوتيين. موجودين فين؟ موجودين في الحته بتاعه الحنجره اللي هي دي، الحته دي بتاعه الحنجره دي خلاص. بمجرد الهواء ما بيخرج منها هيلاقي الحبلين الصوتيين دول، هيعدي الحبلين الصوتيين دول، يا اما الهواء يفتحهم يخلي الحبلين الصوتيين مفتوحين، يا اما يقفلهم زي ما انت شايفاهم كده عشان يخرج الصوت. ده الشكل اللي المفروض انت المفروض تبقي عارفاه. الشكل ده يا جماعه من فوق، يعني ايه من فوق؟ يعني انت لو فتحتي فمك كده وحاولتي تبصي هتشوفي الشكل اللي انت شايفاه ده بالظبط. في فيديو على اليوتيوب بيشرح وانت بتتكلمي شكل الحبلين الصوتيين دول بيبقى عامل ازاي، بيتحرك حركه لا نهائيه مع كل حرف انت بتتحركيه. يعني بتتكلمي، شوفي انت بتتكلمي، انا بتكلم مثلا بسرعه كام كلمه، تخيلي بقى كل حرف انا بقوله الحبلين الصوتيين دول بياخدوا شكل نطق الحرف. سبحان رب العالمين، يعني بيتحرك بسرعه لا نهائيه، حاجه غريبه جدا، بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده بالظبط. بس هو كان متصور طبعا بكاميرا، والكاميرا كانت مكبره واظن ان كانت مبطئه كمان خلاص. ده شكل الحبين الصوتيين. يبقى انا كده وريت لك شكل الفم من جوه، ووريت لك شكل الحبين الصوتيين لما بتيجي تنطقي. طيب ايه اللي موجود تاني عندك في جهاز النطق عندك؟ ايه اللي موجود عندك تاني؟ الموجود عندك تاني اللسان. اللسان ده مهم جدا جدا، تعرفي شكله. طب اللسان ده عباره عن ايه؟ لازم نشوفه. طب وغير اللسان ايه تاني؟ اقول لك السنان. المفروض ان انا لما اجي اديك المخارج لازم عارفه شكل كل الحاجات دي. عارفاها ليه؟ عشان لما اجي اقول لك الحرف ده السنتين العلويتين، طب وايه السنتين العلويتين؟ من الاسنان. طب انا ما اعرفهاش اصلا. لا لازم تعرفيها. انا جبت لك هنا شكل اللسان. مخارج اللسان، اللسان بيخرج منه 18 حرف لوحده ب 10 مخارج. لما اجي اقول لك اللسان، اللسان بتاعك اهو مفتوح قدامك اهو، لو بصيتي من فوق هنا شكل الحبلين الصوتيين فوق من هنا، هما اهو مفتوحين اهيا، ودي شكل اللسان اللي انت بتشوفيهم. وبعدين هنا بيخرج على فكره مخارج، هنا مخرج الغين والخاء بيخرجوا من الحته دي. اللسان بتاعك اهو شكله العام اهو، شكله العام اهو خلاص. اللسان ده بينقسم لمناطق مختلفة، أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان. لما تيجي تقرأي في الكتب وتقول لك أقصى الفم أو أقصى الحلق أو أقصى اللسان، كلمة أقصى يعني أبعد نقطة من الشفتين، أبعد نقطة من الشفتين. يبقى لما تفتحي بقك وتطلعي لسانك كده يقول لك أقصى اللسان، تعرفي من آخر نقطة، أبعد نقطة. طب وسط اللسان؟ المنطقة اللبن اللي بعديها. طب طرف اللسان شايف الحتة الخضراء دي، في طرف اللسان. طيب طرف اللسان ده يا جماعة منطقة حساسة جدا جدا جدا، منقسمة إلى كذا نقطة. طرف اللسان لو خدت بالك، خد بالك هنا أهو، طرف اللسان العريض، طرف اللسان العريض عندي، طرف اللسان العريض أهو، فين طرف اللسان العريض؟ شايفة النقط دي شايفه النقط لغايه الخط اللي بين الخط اللبني والنقط دي، طرف اللسان العريض لازم تعرفيه عشان بيخرج منه حروف معينه. طب والحته اللي في المقدمه اللي تحت خالص سوري كده اسمها الثلاث نقط اللي تحت دول، الثلاث نقط اللي تحت دول تخيلي ليهم ترتيب. الترتيب الاولاني خالص اللي تحت خالص خالص خالص اللي هو اللون الترقواز اللي تحت اللبني خالص دون، ده منتهى طرف اللسان، ده نهايته، نهاية طرف اللسان. وبعدين بصي اللي بعديه، اللي بعديه ادخل شوية بيقولك ايه يلي منطقة منتهى من طرف اللسان، هو الراء بتخرج الاول وبعدين النون بتخرج الاول وبعدين بتجيلك بعد كده اللي هو تراس طرف اللسان. عندك الحته اللي هي هو ثلاث خطوط، الموب الغامق وبعدين التركواز وبعدين ايه الفاتح. خلاص الفاتح ده اخر حته دي اللي هي منتهى الطرف. ايه ده، هو انا لازم اعرف الحاجات دي؟ اه حضرتك لازم تعرفي الحاجات دي، لان انت لو ما نطقتيش الحرف ده، لما اقول لك من منتهى طرف اللسان بيخرج منه حرف النون ونطقتيه من حته ثانيه يبقى النون بتاعتك مش هتطلع فصيحه. خلاص لما اجي اقول لك ان حرف الراء بيخرج بعد النون ما تجيش تحطي لي النون، يبقى انت هتنطقي حرف الراء غلط خالص، هيخرج منه مفخم احتمال غير تخينه. خلاص كل نقطه لها موضع حساس في اختيار الحرف. طيب انا بقى هستفيد ايه؟ هستفيد ان انت تعرفي شكل جهاز النطق بتاعك، هتعرفي شكل اللسان، وريتك شكل الحبال الصوتيين وانت بتتكلمي. ايه اخر حاجه ولازم تعرفيها وما ينفعش ما تعرفيهاش؟ ان انت تعرفي شكل الاسنان بتاعتك عامله ازاي. شكل الاسنان بتاعتك دي بقى لازم تحفظيها حفظ جيد جدا، لان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا لما تيجي تدرسي تعريف كل مخرج. لانك لو مش عارفه تقسيمه الاسنان بتاعتك يبقى انت مش هتعرفي المخرج. يبقى انت كده فعلا زي ما بيقولوا ان درسنا دراسه نظريه لكن مش عارفه تطبقي خالص. طيب ادي الفم هو مفتوح هنا، الفم هو مفتوح، احنا عارفين احنا عندنا 32 سنه. تعالي كده نشوفهم هم فين. هاتي الكرسي بتاعك كده سامحتي، السنتين اللي قدام خالص، السنتين اللي قدام بتوعك اللي فوق، ايوه الاثنين دول اسمهم الثنيتين او الثنايا. ثنايا واحده يمين وواحده شمال، عشان كده اسمهم ثنيتين. اثنين. طيب خش جنبيهم على طول هتاخدي سنه بعديها اللي هي دي، هتاخدي دي ودي اسمهم رباعيات. خلاص؟ يبقى لما اقول لك رباعيات يبقى انا قصدي على الاربعه اللي قدام، الثنيتين والاثنين اللي جنبيهم. لازم تعرفيهم؟ اه لازم اعرفهم، عشان لما اقول لك ان منتهى طرف اللسان بيخرج مع الرباعيات تبقي عارفه انك بتنطقي مخرج منين. ما ينفعش اقول لك الثنيتين بس، لازم تبقي فاهمه الرباعيات دي شكلها ايه. طب ايه اللي بعد الثنيتين؟ ايه اللي بعد الثنيتين؟ الناب ده بتبقى حاجه عندك كده طويله كده ونازله كده مدببه شويه كده رفيعه على قدام شويه، دي النياب، الانياب. خلاص؟ طب ايه اللي بعد الانياب؟ خدي سنه كده هتلاقي حاجه اسمها الضاحك. ده الضاحك اللي بعد الناب، الضاحك ادي واحد، ده ضاحك هنا وضاحك هنا. خلاص؟ طيب بعد الضاحك بيجي لك ثلاث ضروس ورا بعض مقسومين ثلاث اسهم هما دول الطواحن، الطواحن اللي انت بتطحني بيهم الاكل. خلاص؟ إيه؟ ثلاث طواحن يمين وثلاث شمال. تمام؟ طب ايه اللي بعد الطواحن؟ النادي، اسمه النادي، نادي يمين ونادي يسار غير اللي تحت طبعا، اسمها نوادي. هي دي اللي ذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنوادي، وضحك حتى راينا نواجذه، نواجذ يعني قد كده ضحك وكانت ضحكته بينت حتى اخر حاجه في فمه من جوه اللي هي النوادي. طيب لازم اعرف الكلام ده؟ طبعا لازم تعرف الكلام ده. حضرتك لو انت عندك مشكله في احد هذه الاسنان، سواء بقى كانت منحرفه عن مكانها، سواء بقى كانت مش مخلوطه مظبوط، سواء بقى انت خلعاها يعني متشاله من مكانها، بينحرف الصوت عند المكان اللي فيه الخلل ده. خلاص؟ بس عارف مش بتستعمليه في النطق يا ماما. خلاص؟ اعمل ايه؟ لازم احفظ هذه الترتيب. هتحفظيها او حضرتك هتحفظيه اولا مخارج اللسان، اتعرفي اقصى اللسان ووسط اللسان انت طرف اللسان، ونسيت اقول لك ان في حافه لليمين وحافه للشمال وحافه للامام وحافه للخلف، بس مش هتقولك التفاصيل دي، لكن مهم جدا انك تعرفي الاسنان. يعني انا المره الجايه لو جيت سالتكم وقلت لكم قولي لي ترتيب الاسنان ايه ترتيبهم، هتقولي لي الثنايا وبعدين الرباعيات وبعدين الانياب وبعدين الطواحن وبعدين النواجذ. مهم اه حضرتك مهم، عشان لما بشرح لك مخرج اللام واشرح لك مخرج الضاد تبقي عارفه ومتخيله انت بتضغطي فين بالظبط. خلاص يعني لازم لازم ما ينفعش حد يدرس المخارج وما يعرفش مكونات الفم ايه، ولا يعرف اللسان بتاعه ايه الوسط وايه الطرف وايه اللي على في الاخر وايه اللي في الاول. ما ينفعش اصلا اقول له ان انا لساني هيتخبط في الحته اللي فوق، طرف اللسان هيطلع يتخبط مع الثنايا او مع الرباعيات او مع الطواحن او مع، مش هينفع، يبقى انت كده مش بتفهمي مخارج. خلاص وانا بصلح لك هقول لك انت بتضغطي على الحته دي، انت الهواء بتاعك مش مظبوط، انت مش قافله المخرج كويس، انت مش ضغط، انت ضغط غلط وهكذا. يا جماعه المصطلحات دي مهمه جدا جدا جدا، واذا ما كنتيش هتاخديها من الاول بجديه يبقى انت درس المخارج بتاعك مش هيبقى منضبط، وبالتالي تطبيقك مش هيبقى منضبط، وبالتالي قراءتك هتبقى فيها مشكله، وكمان لما تيجي تاخدي التصويب مش هتعرفي تصوبي، وكمان مش هتعرفي تصوبي لغيرك، يعني انت اللي هتصوبي لنفسك ولا هتصوبي لغيرك. من هنا اتى اهميه دراسه المخارج. اهميتها انك بتميزي الحروف المشتركه في حرف واحد، يعني ايه مشتركه في حرف واحد؟ عندك الصاد والثاء والسين والذال بيخرجوا من مخرج واحد، وكل واحده فيهم بتتنطق بطريقه مختلفه. الثاء والظاء والذال بيخرجوا من مخرج واحد، وكل واحد فيهم بتتنطق بنطق مختلف. الطاء والتاء والداء والتاء كلهم، طب انا اميزهم ازاي اذا كان بيخبطوا في نفس المكان؟ حضرتك هتعرفي ان المكان يبقى مظبوط، لكن الصفات هي اللي هتميزهم من بعض. فده مهم جدا جدا ان انت تعرفي شكل اللسان وتقسيماته، وتعرفي شكل الاسنان وتقسيماتها، وتعرفي شكل الجهاز النطقي كله رحلته خارجه ازاي، المكان ضيق المكان واسع المكان بعيد المكان قريب، عشان تقدري تميزي المخارج من بعضها وتنطقي حروف فصيحه كما اراد الله عز وجل انك تقراي كتابه بهذه الكافيه. خلاص؟ طيب لما نيجي نتكلم بقى ونقول احنا كده عملنا مدخل للمخارج، هرجع لك تاني الشريحه اللي انا كنت بشرحها في الاول خالص، ايه هي المخارج وايه هي تعريف المخارج، عشان لازم تعرفي المخارج عباره عن ايه. بص كده معايا، المخرج لغة محل الخروج، محل الخروج، انت في مكان ولتكن مثلا مول مثلا، في محل الخروج هتلاقي كده محل الخروج، يعني ايه؟ يعني حاجة بتخرجي منها، ما ينفعش تدخلي منها، ده محل الخروج، ده في اللغة. أمال في المصطلح يعني في مصطلح علم التجويد، أنا بتعامل مع حروف، يبقى هيكون المصطلح موضع خروج الحرف. ولما اعرف موضع خروج الحرف هميز الحرف عن الحرف اللي جنبه او اللي بعديه او اللي زيه. خلاص؟ مهم ان اعرف التعريف، او مهم انك تعرفي التعريف. خلاص؟ تعرفي يعني ايه معنى المخرج في المصطلح وفي اللغه. في المصطلح معناه محل الخروج، في الاصطلاح معناه موضعه فين في الفم طبعا، موضع خروج الحرف. ليه؟ عشان يتميز عن غيره في النطق. كلمة الحرف بقى، انت بتقولي الحرف موضع خروج الحرف، كلمة الحرف يعني ايه؟ كلمة الحرف في اللغة يعني الطرف، طرف الكرسي، طرف الفستان، طرف أي شيء ليه طرف اسمه الحرف، حرف الشيء، من يعبد الله على حرفه كلمة على طرفه. في الاصطلاح عبارة عن ايه الحرف بقى؟ بصي الاصطلاح معناه ايه؟ صوت اعتمد على مخرج، صوت اعتمد على مخرج، سواء كان محقق او مقدر، وهقول لك دلوقتي يعني ايه محقق ويعني مقدر. بس لما اقول لك صوت اعتمد على مخرج، مش انا قلت لك ان الهواء خارج من الرئتين وهيعدي على الاحبال الصوتيه وبعدين هيبتدي يخبط يشوف اذا كان هيتصابر مع ايه عشان يحقق المخرج. من غير المخرج بتاعك، يعني ايه من غير المخرج؟ من غير الشفتين ومن غير اللسان ومن غير الاسنان، هيبقى فيه حرف؟ مش هيبقى فيه حرف، هيبقى صوت طالع وخلاص، ملوش اي معنى ولا ليه اي فصاحه في النطق خالص. عشان كده بيقول لك ان الحرف عباره عن صوت اعتمد على مخرج، بس المخرج ده يا اما مخرج محقق يا اما مخرج مقدر. وهقول لك دلوقتي معناهم ايه. طيب يبقى انا عرفت تعريف المخرج، عرفت تعريف الحرف، تعالي بقى اشوف الحروف تنقسم الى ايه. الحروف تنقسم الى، قصدي المخارج تنقسم الى مخارج محققه ومخارج مقدره. الكلام ده مش انا اللي مسمياه، العلماء اللي مسمينه، والاسماء مطابقه للمعنى. يعني ايه؟ لما اقول لك مخرج محقق، كلمه مخرج محقق هو المخرج الذي يعتمد على مخرج ثابت. مخرج ثابت يعني ايه مخرج ثابت؟ يعني اقدر احدد مكانه بدقه. زي ايه؟ زي الشفتين، احط ايدي كده بالشفتين، احط ايدي كده باللسان، احط ايدي كده بالحلق. حاجه ثابته، حاجه موجوده، حاجه انا لمستها بايدي، مخرج محقق. خلاص. طيب وفي مخارج تانية ملهاش مكان، ملهاش مكان، اسمها مخارج مقدرة بالتقدير كده. هو الذي لا يعتمد على مكان ثابت ولا يستطيع تحديد مكانه بدقة. ايه ده؟ هو في مخرج ممكن يبقى مقدر كده ما اقدرش احدد مكان الخروج الخط بالظبط؟ زي الجوف. الجوف ده بيخرج منه حروف المد، ببتدي هو صوت خارج لكن ملوش مكان معين بيخرج منه غير الجوف. والجوف ده انا هوريكي شكله بعد كده، هتلاقيه مكان فراغ كده في الفم من اول الاعلى القصبه كده لغايه الخروج خالص، هو ده الجوف بتاعي. خلاص. مهم تعرفي ان في مخارج محققه ومخارج مقدره. طيب ده تقسيم المخارج. طب ايه تقسيمه الحروف بقى؟ لو في حروف برضه فيها تقسيمات. في حروف فيها تقسيمات. الحروف عندك نوعين، يا اما حروف ساكنه يا اما حروف متحركه. الحرف الساكن يا بنات لا يخرج الا بتصادم طرفي عضو النطق. تخرج بتصادم بين طرفي عضو النطق. يعني ايه؟ لما تيجي تقولي ام، تصادم ما بين الشفه العليا والشفه السفلى. خلاص. لما اجي اقول لك مثلا اس، عندك الثنايا العليا والثنايا السفلى تصادمت. اما اقول لك مثلا اق، اخر اللسان تصادم مع اعلى الحنك فوق. ولذلك كل حرف ساكن لابد ان يخرج بالتصادم، لازم يكون في تصادم ما بين طرفي النطق. طيب ده في الحرف الساكن. تاني نوع من الحروف الحروف المتحركه. طب هخرجها ازاي الحروف المتحركه دي؟ قال لك تخرج الحروف المتحركه بالتباعد، التباعد بين طرفي عضو النطق. انا قلت لك ساكنه اب، هاتيلي متحركه ب، تباعد ما بين طرفي عضو النطق هما الشفتين، ب بو. خلاص. يبقى لما اجي اقول لك كيف تخرج الحروف الساكنه، بتقولي بتصادم طرفي عضو النطق. ايه طرفي عضو النطق ده؟ يعني هو الطرفين اللي بيخرجوا لي الحرف. طيب كيف تخرج الحروف المتحركه؟ تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. تمام. طيب يبقى انا هنا عرفت لك المخرج، قلت لك ايه هو موضع خروج الحرف، عرفت لك الحرف صوت اعتمد على مخرج محقق او مقدر، قلت لك يعني ايه مخارج محققه ويعني ايه مخارج مقدره. المخارج المحققه هي اللي بتعتمد على مخرج ثابت، والمقدره التي لا تعتمد على مخرج ثابت. قلت لك ايه هي الحروف، قلت لك حروف يا اما تكون ساكنه، قلت لك بتخرج ازاي، يا اما تكون متحركه. طيب انا دلوقتي لما اجي اقول لك انت عرفتي دلوقتي المعاني دي كلها، طب انا عايزه اعرف هطبق ازاي، هو اعرف منين المخرج، هحدد المخرج ازاي. فقال لك العلماء قالوا ان المخرج عشان تقدري تحدديه تتعرفي عليه ليه خطوات معينه. انا عندي مثلا حرف زي حرف الميم مثلا، وعايزه اعرف مخرجه فين بدقه، ليه خطوات. اول خطوه تسكني الحرف، هتخلي الحرف ساكن او تشدديه. طب ماشي سكنت الميم. طيب هدخل عليه تاني خطوة، هدخل عليه همزة وسط. همزة وسط اشمعنى اخترت همزة الوسط؟ ما هي همزة الوسط عشان في الاول، في اول الكلمة عشان انطق بالحرف الساكن، يا اما بتتحرك بالفتح يا اما بالضمة يا اما بالكسر، عشان كده اخترنا همزة الوسط، ما كانش ينفع همزة القطع. فاقول لك ايه؟ تحرك همزة الوسط بأي حركة. انا اخترت حرف الميم، حطيت بيه همزة الوسط، حركيها بأي حركة ولتكن الفتحة وبعدين بعدها الميم الساكنة اللي انت مسكناها أصلا أم، ثالث خطوة بقى، تنطقي الحرف وتسمع الصوت، ننطق الحرف ونسمع الصوت، فحيث ينقطع الصوت يكون مخرجه المحقق. خلاص يلا نطبق بقى مع حرف الميم. سكنت الحرف، حطيت همزة الوصل، احرك همزة الوصل، ام، الصوت انتهى. الصوت انتهى. طب هتوصفي منين بقى المخرج بتاعك؟ انت حصل لك يعني المخرج صوت انتهى فين؟ هتقولي لي تصادم الشفتين، الشفه العليا والشفه السفلى. تمام؟ لما اقول لك حرف القاف، هتسكني الحرف، حطي قبليها همزه وصل، حركي همزه الوصل وانتهي حرف القاف. اق، هتوصفي لي المخرج طرفي عضو النطق بتاعه ايه؟ هتقولي ده اخر اللسان يعني اقصى اللسان. مع مين؟ هتلاقي مع الحنك الاعلى فوق، اقصى ما يحزين الحنك الاعلى فوق. اق، اك. هتقولي مثلا حرف الشين، شين، سكني حرف الشين، حطي قبليه همزه وصل، حركي همزه الوصل وقولي لي المخرج فين؟ اش، هيطلع في وسط اللسان. خلاص؟ وبالتالي كل الحروف هتخرج بنفس الكيفيه وبنفس الخطوات. يبقى عشان اتعرف على المخرج لازم استعين بالثلاث خطوات دول او الاربع خطوات دول، اسكن الحرف او اشدده، وبعدين احط قبليه همزه وصل، وبعدين احرك همزه الوصل، وبعدين انطق الحرف، واول ما انقطع الصوت اعرف ان ده مخرج الحرف. خلاص؟ انقطع الصوت بمخرج الحرف اصبح الحرف محقق. طب حكايه المخرج المقدر بقى اعمل فيه ايه؟ حيث انتهى الصوت يكون مخرجه المقدر. يعني ايه انتهى الصوت؟ مثلا قلت لك ايه؟ حرق الواو الماديه. انتهى الصوت. انتهى الصوت. انتهى ازاي؟ ان الهواء خرج من الجو باستدارة الشفتين وخرج. انتهى الصوت بتاعي، ده هو ده المخرج المقدر بتاعي. خلاص؟ بتصاعد الصوت. يبقى انت عندك في حالة الحروف المخارج المقدرة بينتهي الصوت، لكن في حروف المحققة بينقطع الصوت. خلاص؟ يبقى أنا النهاردة أخذت شكل لهذا النطق، وعرفت إزاي الصوت بيخرج ورحلة خروجه للخارج. أخذت شكل الأحبال الصوتية وهي بتتحرك يا إما مقفولة يا إما معموقة يا إما مفتوحة بطريقة معينة، وهناخدها بالتفصيل. أخذت شكل اللسان وعرفت أقصى وأدنى ووسط ومنتهى، وعرفت إن ليه حافتين كمان. أخذت شكل الأسنان كلها، يبقى عرفت تصنيف الأسنان. أخذت معاني المخارج ومعاني الخروج وأنواعها وأقسامها. أخذت إزاي أتعرف على مخرج الحرف، مخرجه بيخرج منين. خلاص؟ آخر حاجة بقى هديها لك، هقول لك إن المخارج بتاعتك بتخرج يعني ايه؟ انت عندك مخارج مش هتخرج عن الحلق، يعني المخارج عندك مخارج عامه ومخارج خاصه. المخارج العامه عندك خمس مخارج، مش هتخرج عن الخمس مخارج دول، اما الجوف، اما الحلق، اما اللسان، اما الشفتين، اما الخرشوم. ده ترتيبهم من حيث جهاز النطق. يبدا بالجوف، دي اقصى نقطه عندك. يبدا تاني حاجه الحلق زي ما شفنا في جهاز النطق. تالت حاجه اللسان، الشفتين، الخيشوم. يبقى الجوف اول واحده، شاوري لي يا سماح معلش بعد اذنك بالكرسي اللي معاكي. الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. لازم اي حرف هتستعين بانك تشرحي المخرج بتاعه لازم هتختاري مخرج امن من المخارج الخمسه دول. خلاص؟ طيب تعالي شوفي لي مخرج الجوف. مخرج الجوف هو مخرج واحد، امشي بالعرض كده سماح، هو مخرج واحد خاص يخرج منه حروف المد الثلاثه. يعني انا ما اعرفش ان في حد ليه اكثر من جوف، هو جوف واحد يخرج منه ثلاث حروف مد الثلاثه، الالف والواو والياء. طيب بعد الجوف بيجي لي ايه؟ اطلع فوق شويه هيجي لي مخرج الحلق. الحلق، الحلق يخرج منه ثلاث مخارج، ثلاث مخارج. ايه الثلاث مخارج دول؟ اخر الحلق خالص اسمه اقصى الحلق، وبعدين اطلع فوق شويه وسط الحلق، وبعدين اطلع فوق شويه ادنى الحلق. ادنى يعني اقرب، اقرب نقطه للشفتين. خلاص؟ هناخد الحاجات دي بالتفصيل، بس انا النهارده بقول لك في مخارج عامه ومخارج خاصه. المخرج الثالث اللسان. اللسان كم مخرج يخرج منه؟ 10 مخارج. 10 مخارج او 10 مخارج. بتخرجي منه كم حرف؟ 18 حرف. وريت لك شكل اللسان، قلت لك ليه اقصى وليه وسط وليه طرف. بصي طرف اللسان خارج منه كم مخرج؟ 7 مخارج. طرف اللسان لوحده خارج منه 7 هم قدامك. خلاص؟ كل حرف منهم من طرف اللسان له نقطة محددة بصفات معينة هنعرفها بالتفصيل وندرسها بالتفصيل، لكن مخرج اللسان أوسع المخارج وأكبر المخارج وأكثر الطرف حساس. خلاص؟ أنا عرفت الجوف، عرفت الحلق، عرفت اللسان. اتلاقي قدام شوية هتلاقي نفسك مفيش غير الشفتين. الشفتين بقى ما بيخرجش منها، هو عبارة عن مخرجين، يا إما مخرج الفاء يا إما مخرج الميم والباء والواو، والثلاثة بيخرجوا مخرج واحد وكل واحدة فيهم ليها صفة وليها كيفية في الخروج. آخر حاجة يا بنات في المخارج العامة الخيشوم. إيه الخيشوم دول؟ اللي هو أعلى الأنف، خلف الأنف، خلف الأنف. أنت كده لو بتبصي على حضرتك والله الهيكل العظمي لما بتبصي لوجه الإنسان كده بعد ما يبلى بتلاقيه عنده فتحتين الانف وبعدين في حته كده هو العظمه، عظمه شمال وعظمه يمين. اللي خلف العظمه دي هو ده منطقه الخيشوم. منطقه الخيشوم دي منطقه حساسه جدا، اذا خرج منها الصوت لابد ان يخرج منه غنه. ياخد صوت كده رخيم تستلذيه العين، اسمه مخرج الغنه. يبقى الخيشوم مخرج الغنه. يبقى انا واحده دلوقتي بدرس مخارج، يعني ايه تدرس المخارج؟ طب قولي لي كلميني حاجه عن المخارج. هقول لك ان المخارج 5 مخارج عامه يخرج منها مخارج خاصة. الخمسة دول الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. خلاص؟ مهم انك تعرفي اسماء المخارج العامة. المخارج الخاصة دي بقى هناخدها بالتفصيل، لكن تعرفي ان في عندك مخارج عامة وكل مخرج من دول يحتوي على مخارج خاصة. المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ من مخرج الجوف وهنبتدي نقول المخارج بتاعتنا شكلها ايه، وهننزل الملزمة وهننزل معاها الأشكال بتاعة المخارج وهنبتدي نعرفها. ما عليك المرة دي غير ان انت تحفظي لي جهاز النطق بتاعك عبارة عن ايه وتتخيلي شكله، عشان لما اجي اشرح لك واقول لك واصحح لك انت فاهمة انا بتكلم على ايه ومتخيلة الشكل اللي انا نزلته لك وقلته لك، وتبقي عارفة اجزاء جهاز النطق بتاعك، وتبقي عارفه اجزاء اللسان بتاعتك، وتبقي عارفه اجزاء الاسنان، تصنيف الاسنان وتقسيم الاسنان، ودي من اهم الاجزاء اللي لازم تعرفيها. دي مصطلحات هنستعملها داخل الدرس وتعريف المخارج. انا كده خلصت الدرس، ان شاء الله اكون يعني وصلت لكم ولو باقل القليل ان شاء الله.